نحمد الله تبارك وتعالى أن من على أمتنا بنعمة الجهاد، ففتح لنا بابه على مصراعيه، ويسره لنا في كل مكان، وخصوصا العراق والشام. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لا يدركها ويعرف قدرها إلا من فقدها. فبالأمس كان المسلم يمضي شهورا بل سنين يحلم بالجهاد باحثا عن طريق إليه، رازحا تحت حكم الطواغيت، هائما تائها، عاجزا تائقا، لا يملك سوى البكاء في الليل بين يدي مولاه، داعيا راجيا أن يفتح له للجهاد بابا وييسر له طريقا. وأما اليوم فبفضل الله ومنه بات الجهاد على باب كل مسلم في العراق والشام، متيسرا لكل مؤمن على وجه الأرض إلا ما شاء الله، حتى أمس الطواغيت في قلق ووجل، وأصبح المسلمون في بشرى وأمل. فالحمد لله على ما أحببنا وكرهنا،